وعادت العجوز آخر يومها بعد عناء مريض لتهوي الى كوخها وتستريح، فلم تجد للكوخ اثرا وسالت اين الكوخ، فقيل لها هدمه الملك، فتوجهت الى ملك الملوك وقالت يا ربي هدم كوخي وانا غائبة، فاين كنت انت؟ هدم كوخي وانا غائبة. اذا كنت غائبة فاين كنت انت؟ هذه الكلمة رفعها ملك الى رب العرش، رفعها ملك كريم الى رب العرش العظيم، فماذا حدث؟ أحضر مالك الملوك أمره إلى جبريل ذاته، ولجبريل 600 جناح، في كل جناح قوة، لو شاء الله لجعل عالي الأرض سافلها. يا جبريل اهبط الى قصر الجبار، وهبط جبريل الى قصر الجبار وضربه بجناحه فجعله هشيما تضعه الرياح. من الملك؟ من المليك؟ من المالك؟ من القريش؟ من القريش؟ من القريش؟ واحد واحد. لا تظلمن، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. الظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك. ان الله لن ينتقم من الظالم وحده، انما قال في حديثه القدسي لانتقمن من الظالم في عاجله واجله، ولانتقمن من كل من راى مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. ان الله ينتقم من الظالم وممن عاون الظالم، حتى من برى له قلما اونى وله ذوات حبر ليكتب منها، من برى له قلما اونى وله ذوات. يا موسى، يا موسى انني انا الله، يا موسى، يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، ان الساعة آتية. بدأ الوحي على موسى بكلمة التوحيد، لانه ارسل الى رجل ادعى انه اله، الى رجل غرته قوته

يكون لنا جميعا حروف لكم المسلمين. المسلمين يا معشر المسلمين اجتمعوا اجتمعوا على قول لا اله الا الله. ان قراننا واحد، ان الهنا واحد، ان نبينا واحد. اجتمع على قول لا اله الا الله. اجمع الصفوف لان العدو جمع صفوف. اجمع الكلمه لان العدو اعلنها صريحه ليقضي علينا. اللهم وحد صفوفنا وارحم ائمتنا وتول امرنا واحكم خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها السادة الاعزاء اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظلهم تبيد هذه ابدا وما اظل الساعه قائمه ولو رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خير من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح نارها غورا فلم تستطيع له طلبا. واحيط بثمره فاصبح يحلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وحد حبيبي لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا سلام. ظالم متجبر دخل الحديقه تحت والدي لن تبيت ابدا مش ممكن حقيقه ولا حقيقه يجلس ومش كده وبس وما فيش يوم قيامه اللي انت عمال تعاورني بيه وتقول لي بكره ربنا يوريك. لا ما فيش يوم قيامه وحتى لو كان في يوم قيامه انا حكون احسن برضه لان كان الدنيا غني اخره وسائر الدنيا خير الاخره. ما هو قال لك فيك صحيح هو اللي غني الدنيا اللي غني في الدنيا غني في الاخره هو الساعي صحي طول عمره. بس الراجل قال انت كفرت ليه؟ كفرت بالذي خلقك من تراب. بس ده انا بانكر القيامه مش بانكر وجود الله. قال له ما هو اللي يكفر بالساعه كانه كفر بالله. اللي يمكن يوم القيامه يبقى كفر بالله لان القيامه امر معلوم من الدين بالضروره. يا ريت كنت داخل بجنه لن تجد هذه ابدا تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا عايز اتوحد الله. ولذلك من سنة النبي محمد ان لما تلاقي نعمة على اخوك المسلم تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. اول ما تلاقي نعمة على اخوك المسلم تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. ليه؟ عشان خاطر تمنع حسد القلوب. لان النبي بيقول الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. قال وهي الحمى. امال ايه؟ النبي قال العين حق. البخاري العين حق. وايه كمان؟ شوف كلام النبي، العين تسخر الرجل القبر وتسخر الجمل القبر. امال ايه؟ لما نعمل ايه؟ دفاع ينزل مسمار نعمل ايه؟ قال لك يا اخي ما انت ربنا منزل لك سرطين في اخر القران. مره كان الجامعي بيقول لي انا عايز حاجه تمنع الحسد، لاني لما بجي اذاكر بزهق، الكتاب قدامي زي الثعالب والعقارب. قلت له يا ابني ما انت عندك المعوذتين. والله العظيم هو كان طالب في الجامعه. ليه المعوذتين يعني؟ هم فيه يا خبر انت ابني ما عرفتش قران خالص. ده يا ابني تقرا لماركس وتقرا لنيمين وتقرا لسارتر، ما بتسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين اللي هم كل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس. شوف الدنيا بقت تلاقي دلوقتي الله يعني شوف يعني شوف حتى اللي هم على وشك التخرج ما يسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين. وما تسمع عن ايه يا ابني؟ اسمع عن العيال كبرت ومدرسه المشاربين وشله المراهقين والسلم الخلفي والمراه سيئه في السمعه. واين عقلي؟ امريكا بيقول اين عقلي؟ المجنون ابن المجنون بيقول اين عقلي؟ شوفوا في الحساسيه في العنبر رقم 4 حول مستعصيه. حياه غريبه الحقيقه. شوف سنه النبي لما شوف نعمه على عقل المسلم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فهلاف بقى بتصوم هبل على الشيطان. اول ما يدخل بقى اخوه المسلم جايب اول الصالون بعد ما كان كده بلدي جاب له الصوفي، يقوم يضرب بايده كده على ورطه انه خرب بيتك انت ليك مين؟ تخرب بيته ليه؟ هو ده برضه هذا بيجي